tarabmixed.com tarabmixed.com. اغلي عندي يا امي اغلى حاجة اهديها لي. تخش قلبي تقسيني مفيش غيرك انت ياما في الغربة يواسيني. انت اللي كبرتي وعلمتي وانا تحت رجليك، لو يوم دعمت ياما بعد الشر هتلاقيني. ده الحبيب لما وصى وصى بيكي امك ثم ابوك. قلبي لما حب حبك انت ياما، اول ما نطق اسمك ياما. انا قلبي لما حب حبك انت ياما. يا رب انا ماليش غيرك، ناولها الصحة والعافية. يا رب انا ماليش غيرك، ناولها الصحة والعافية. انا نفسي اشوفك يا امي احسن واحدة في الدنيا. تلات حروفك ساكنة جوه قلبي. شعبيات اوفيشال. قلبي لما حب حبك انت ياما، اول ما نطق اسمك ياما. يا غالي عندي يا امي.